أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات الطائفتين التي جاء القرآن لبيانها وبيان صفات أصحابها وبيان مصير أهلها. إذن هم حزبان، حزب لله وحزب للشيطان، لكن الحزب الذي هو مشى على طريق الله ليس المقصود التسمية، وإنما المقصود الواقع. نعم. فبين قبل هذه الآية قال لا إكراه في الدين، لا يرغم أحد على الدخول في الإسلام، لأن ذلك يكون سببا في النفاق وفي الكذب، لكن ترغم الناس أن تعين لأحكام الدين وأن تتأدب مع المسلمين وأن لا تظهر لهم ما يكون سببا في آلامهم وفي تنقص دينهم. إذن لا إكراه في الدين. نعم. بعدين قال قد تبين وضح الرشد من الغي، الإسلام من الكفر والهداية من الضلال، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهذا قد نجا، فمسك يعني استمسك وأخذ بالعروة الوثقى وهي الإسلام، وهذا من التوسع في العبارة، ضرب مثل، فكأنه جعل طريق الحق كالحبل وجعل الاتباع لها كالعروة التي يمسكها الإنسان وعدم الخروج عنها. ثم قال لا انفصام لها، لا انقطاع لها ولا تصدع فيها، والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وسيجازي كلا بعمله، فمكثر ومقل ومنحرف ومستقيم. ثم قال الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، الله المعبود بحق ولي ناصر ومعضد ومقوي الجماعة أو الطائفة الذين آمنوا، وآمنوا هنا كما قلنا تشمل 11 جملة. وإذا تأملنا في القرآن نجد كيف صفات هؤلاء الذين يواليهم الله، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون. بعدين قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما جزاء هؤلاء؟ هؤلاء هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هؤلاء هم وليهم الله، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هؤلاء هم وليهم الله، ناصرهم، يعضدهم، يوفقهم، يرزقهم السعادة، يحميهم من أعدائهم. لذلك لا ينال السعادة الحقيقية إلا من كان الله وليه. أما الذي الله غير ولي له فإنه لا ينال سعادة، وإنما ينال جزء من المتعة عند مقارفته للجريمة، وعندما ينتهي منها يأتيه الندم والألم. لكن الذي وليه الله إذا انتهى من أعماله وعاد لبيته وأطفأ السراج ووضع خده على الوسادة لينام، فإذا هو لم يكذب ولم يسرق ولم يزني ولم ينمي ولم يوشي بأحد ولم يظلم أحدا، وإذا هو تصدق وصلى وصال الرحم وأصلح ذات البين، ينام قرير العين عنده من النشوة ومن السعادة ما لا يعلمه إلا الله. أما الإنسان إذا نهى أعماله وآوى إلى بيته للراحة، فإذا هو ظلم هذا وكذب على هذا وشتم هذا وأوشى بهذا واقترف جرما هناك، فيجد في نفسه الألم والحزن والضيق. هذا لمن عنده مالا، لمن عنده إيمان. أما الذي لا إيمان له فنفسها فيها الجوع لعبادة الله، لأن الكافر وغير العابد لله يجد نفسه مفتقرة لعبادة الله وهو لم يعبد الله، فيكون دائما في ألم، لأن الذي خلق هذه النفس خلق فيها جانب لا يستريح إلا بعبادة الله، فإذا لم يفعل ذلك يبقى فيه ألم داخلي. ولذلك ربنا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. لا يعرف هذا إلا من خالط الكفار. الذي يخالط الكفار يعلم طهارة هذا الدين ويعلم جماله وحسنه وبعده عن النجس وعن الرذيلة. أما الكافر فوقته ضيق وحياته تعيسة وبيته ضيق وثوبه ضيق، وتشوفه يجري كأنه يساق إلى الموت. بيوتهم ضيقة وحياتهم ضيقة وديابهم ضيقة وأكلهم ضيق وحياتهم ضنك. أما المسلم فهو في سعة، يعني في فسحة، في ركن يأوي إليه. الواحد منهم إذا مرض يخور كخوار الثور لأنه ما في شيء يأوي إليه. أما المسلم عنده قوة يأوي إليها، عنده ربه، فيلتجئ إليه ويطمئن إليه ويركن إليه ويكل أمر إليه. فلذلك الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، ناصرهم وحاميهم ومنفذ لهم ما يريدون، ومانعهم ممن يريد أن يوصل بهم ألا ناصرهم. يخرجهم الرب جل وعلا من الظلمات إلى النور. الإخراج هو أن يكون شخص في محل ويطلع منه، فكأن الكفر والمعاصي محل يدخل، والله تعالى ينقذ أولياءه من هلا فيطلعهم ويبعدهم من أماكن المعاصي. وعبر عن المعاصي بالظلمات لأن طرقها كثيرة، وأكثر الأمور التي يأتي منها الظلمات والمعوقة أربعة: بالاستقراء، أغلب الأمور التي تعوق عن السير إلى الله وعن الوصول إلى الجنة هي أربعة أمور. الأمر الأول النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، وابن دريد يقول وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. ولذلك ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. إذن النار محجوبة بالشهوات، الجنة محجوبة بالمكاره، فمن أعطر نفسه وأرغمها على الحق والطاعة علت وسمت وأصبحت تقوده إلى الخير، وهذا لا يكون إلا بالمكابدة، لا يمكن أن تستقيم النفس إلا بالمجاهدة والمكابدة. أما الذي يترك نفسه كما عن لها هذا بعدين تقتحم حجبات الشهوات وتدخله إلى جهنم. يعني أغلب ما يكون سبب في دخول النار هو أن الإنسان يسرف في شهواته، كل ما يشتهي يفعله. ولذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع إذا وضع المنبه قبل الفجر بساعة وأيقظه المنبه إذا كان خاشعا يقوم وهو في غاية السرور والفرح ليصلي لله، وإذا كان غير خاشع فكأنك ما يساق إلى الموت لأنه يريد أن يصلي ركعتين. ولذلك الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا يوجد شيء أثقل من الصلاة على غير الخاشع، صعبة على النفس لكن الخاشع سهل عليه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحب شيء إليه الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. إذن النفس تغطر على الحق تعصى، فإذا اقتحم العبد حجبات الشهوات دخل جهنم، لا يصلي، لا يكف بصره، لا يكف لسانه، كل ما تكلم الناس في موضوع تكلم معهم، لا يؤمن بيوم القيامة، يقول لك ما رأينا أحد مات وحي. إذن لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لا يساعد، لا يخرج الزكاة، لا ينفق النفقة الواجبة، ونخوض مع الخائضين، تكلموا في أي شيء نتكلم. المسلم يخاف، ولذلك قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. كل أسباب جهنم ما بين الفكين وما بين الرجلين، هذا مشكل. من يضمن لي ما بين فكيه وما بين رجليه؟ ولذلك هي صفقات، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى. فالذي يريد الجنة يبذل لها، والذي يريد جهنم نرجو الله السلام والعافية يبذل لها، كل شيء بحبه، ما في شيء بلس، كل شيء له ثمن. إذن أخطر شيء النفس، ولها النفس عن الهوى. ولذلك قال في الآية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن أخطر شيء النفس، بعد النفس الناس، الناس شياطين الإنس هؤلاء يفعلون في الإنسان الأفاعيل، فيجدون الشخص قلبه طاهر وبريء، فيأتيك الإنسان ويقول لك فلان شتمك وسبك، فلان يحتقرك، فلان لا يسلم عليك، فيغر صدرك ويقول أوريك فيه. فإذا رأى يهجر أخاه فتكون الحالقة. إذن الناس يغير صدر الإنسان حتى يقطع الرحم ويغتاب ويقع في العقوبة، حتى قد يقتل عيالا بالله. ولا يزال المسلم في فسحة في دينه ما لم يصد من حرامه. ولذلك ابن عباس لما سأله قال والله ما نسخها شيء. آية الفرقان مكية، آية النساء مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فشياطين الإنس يغير صدر الإنسان حتى يقع في الإجرام. ولذلك الجمهور قالوا إن جازاه الله في الكلام مقتضى فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الثالث هو الدنيا، واحد يريد مال فيعتدي على الأيتام ويعتدي على الضعاف ويرابي ويعمل النجش ويعمل الغرر ويعمل كل شيء لينال المال. الرابع الشيطان، وهو أخطرها، ولذلك الشيطان يحاول أن يكفرك فإن لم يستطع يسوش بك، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ولذلك الله قال إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من القوى، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حتى قال ربنا جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولكن سلطان الشيطان على أتباعه، أما الصالحون والأتقياء فلا سلطان للشيطان عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. إذن هذه الأربعة هي المعوقات: النفس والناس والمال والشيطان. إذن الله ولي الذين آمنوا، يواليهم وينصرهم ويحميهم من هذه المعوقات، فيكون قوي على نفسه حتى يرغمها على الحق، ويكون قوي على نفسه يصبر على لا إخوانه، وإذا جاءه شخص أو شاله يقول يا أخي استغفر الله هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك هذا، أنت الآن يعني عصيت من جهة أو غرت صدري ووشيت بأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل في واحد يريد أن يشبيه؟ إذن لا تشبي إخوانك. لذلك هذا الدين دين عجيب، دين لو طبق ما يبقى على الأرض كافر إلا من أعوذ بالله أشقاه الله، يدعو للفضيلة وللتسامح وللخير وللتآلف وينهى عن كل وسائل الشر. إذن الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، ينصرهم ويعضدهم ويوفقهم ويجعلهم يعيشون سعداء وإذا ماتوا يدخلون الجنة. ولذلك المتقي لا يقاوم، الذي يتقي ربه ربه يحميه. وأكبر دليل على ذلك ما ورد في قصة نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هنا ثارت في هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام غريزة الإيمان، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن كنتم مصدقين بما تقولون فأنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله. لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. قال العلماء إذا توكلت على غير الله ومات ما الذي يحميك؟ وغير الله يمكن يموت أي ساعة، إذا أجعل ثقتك بمن يحميك، غير الله ما يقدر يحميك لأنه عاجز، وإذا كان قوي بكرة يموت فتبقى في مهلكة. إذا قال العلماء لأنك إذا توكلت على غير الله قد يموت فإذا مات هلكت، أما الله جل وعلا فله البقاء الدائم والقوي وأمره إذا أراد شيئا. إذا الله ولي الذين آمنوا مواليهم وينصرهم ويعبدهم ويوفقهم ويحميهم ويرزقهم السعادة. ولذلك الذين آمنوا صفاتهم كثيرة كما في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بعدين قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات إذن كل هذا صفة لأولياء الله، وأولياء الله الله يحميهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له منفذ من كل ضيق يوفقه يرزقه من حيث لا يحتسب، يبارك له في الولد يبارك له في العمر يبارك له في المال يجعل له الذكر الحسن في الملأ الأعلى. إذن ربنا جل وعلا ناصر ومعضد ومقوي وموفق الذين آمنوا. الذين آمنوا يشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. والذين كفروا جحدوا ربوبية الله وجحدوا وحدانيته ووصفوه بغير ما لم يصف به نفسه أو عطلوه عما وصف به نفسه أو أشركوا معه غيره من الأصنام والأنداد، هؤلاء أولياؤهم الطاغوت. إذن هنا دل على أن الطاغوت يقال للمفرد وللجماعة، قال أولياؤهم وقال الطاغوت ما قال الطواغي، فالطاغوت يقال للمفرد وللمثنى وللجمع. والطاغوت إما من الطغيان أو اسم عجمي، وهو يقال لكل ما عبد من دون الله وهو رب. الله ولي الذين آمنوا يعني ينقذهم من الظلمات، الظلمات جمع ظلمة، والظلمات لها طرق كثيرة، المعاصي الكذب الغش الشرك جحود الألوهية طرق الكفر كثيرة. ولذلك قال ولا تتبعوا السبل تفرق بكم، وأن هذا صراطي مستقيم، هذا الصراط المستقيم هو اللي أفرد وقال يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور الصراط المستقيم، والظلمات السبل. والذين كفروا أولياؤهم يعني ناصرهم ومعبدهم الطواغيت وأندادهم يخرجونهم عيادا بالله من النور وهو الإيمان والسبيل المستقيم إلى الظلمات إلى طرق الكفر. ولذلك قال العلماء لأن طرق الكفر والضلال كثيرة دائما تجمع، ولأن طريق الحق واحدة دائما تفرد. ولذلك قال في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق وجعل الظلمات والنور، على قول أن الظلمات هي الكفر والنور الإيمان، أو الظلمات هو الظلمة والنور الضياء. إذن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ومن وليه الطاغوت؟ من أين له الإنقاذ؟ فهو في مصيبة في مصيبة في مصيبة حتى يأتي إلى جهنم وتنكشف يعني الحجبات وينكشف الغطاء فيندم في وقت لا ينفع الندم. لذلك نحن الآن في غيب، الذين يؤمنون بالغيب إذا انكشفت الحجب ورؤية الأمور على حقيقتها لا يمكن لأحد أن يكفر، ما يستطيع أن يكفر، وإنما يكفر الإنسان لأن فيه حجب وفي بعض المغيبات وفي بعض الأمور التي تحتاج إلى عقل وإلى ضرب الأمثال. أما إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل إيمان من لم يأمن، وإذا وصلت الروح والحشرجة وتيقن من الموت لا تقبل التوبة، وإذا مات على الكفر لا تقبل التوبة. إذن في ثلاثة أمور لا تقبل فيها التوبة. إذا جاءت آيات الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وكل السوء بجهالة هذا وصف كاشف، كما قال ولا طائر يطير يقولون بأفواههم، ما يمكن يعمل السوء إلا بجهالة، ما يمكن واحد يفعل السوء إلا بجهالة، لأن فعل السوء تعمد هو عين الجهالة. ثم يتوبون من قريب قبل الموت أو قبل الغرامة. ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعني ناصرهم ومعبدهم الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله، يخرجونهم من الإيمان إلى الكفر. وهنا إشكال، بعض هؤلاء لا يكونوا مسلمين، قيل إن الفطرة هي في الجملة إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة والصلوحية هؤلاء يخرجونهم منها. ولذلك قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أولئك من هذه صفتهم أصحاب النار. الصاحب هو يلازم الصاحب، دائما الصاحب يكون مع صاحبه، وإن الطيور على أشكالها تقع. أصحاب النار يعني هم الذين يلازمونها، ووضح تلك الصحبة بقوله هم فيها أي لا غيرهم، خالدون دائمون لا يخرجون منها، وهؤلاء أهل الكفر، كما قال كلما نضجت جلودهم، وقال كلما خبت زدناهم، وقال وما هم منها بمخرجين. وما ذكر عن بعض العلماء من أن أهل النار يخرجون منها فذلك محمول على عصاة المسلمين، أما الكفار فلا يخرجون من النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعاذنا الله وإياكم وإيانا من النار، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. احنا قرأنا الآية اللي بعد هذا ولا لا؟ ايش هي؟ طيب نكتفي بهذا ولا نستمر؟ نكتفي، نعم طيب نكتفي بهذا القدر أحسن، مرة ثانية إن شاء الله نكمل غدا، شأننا نطيل على الإخوان. تفضل. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.